المستنى المختار ولد محمد من موريتانيا بعث برسالة يقول فيها: امرأة مطلقة ثلاثا، هل يجوز لها أن تشترط على الزوج الثاني أن يمكث معها عدة أيام ثم يطلقها لتعود إلى زوجها الأول؟ أي أنها تريد أن تجعل من الزوج الثاني مجرد محلل للزوج الأول. ليس لها ذلك، وليس للزوج الجديد أن ينكحها بهذا الشرط ولا بهذه النية. هذا المحلل الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فلا يجوز له أن ينكحها ليحلها ولا أن يستغنى المرأة على ذلك، بل يجب أن يتزوجها للرغبة فيها، فإذا أثبته بقي معها وإلا طلقها لا لقصد التحليل. وإذا تزوجها بقصد التحليل فالنكاح باطل ولا تحل الأول، فهو مثلا في بقية القصد، فلا بد يكون النكاح نكاحا شرعيا لا نكاح تحليل، ولا بد من أن يطأها الزوج الثاني ثم يطلقها، فإذا طلقها بعد الوطء حلت الأول، لقوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها الثالثة. والله منك هنا العهد مع الوطء جميعا، فمن تزوج ولم يطأ لم تحل له الأول بزواجه، أو تزوج محللا فنكاحه غير صحيح ولا تحل الأول. لا بد يكون النكاح صحيحا، ولا بد أن يكون بغير قصد التحريم، يعني إذا قصد التحريم بطل النكاح، يعني النكاح يكون فاسدا مخالفا لشرع الله. فلا بد من نكاح صحيح ولا بد من وطء، فإذا وطئها في نكاح صحيح حدث الأول، وأما تزوجها لعلة فهذا منكر وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم من فعل ذلك. جزاكم الله.